ليس كهدم قاعدة من قواعد الشريعة. أيهما أعظم؟ الثاني أعظم، الثاني أعظم. ولهذا اتفق العلماء علماء المصطلح على أنه لا يحكم بصحة الحديث إلا إذا كان سالما من الشذوذ ومن العلة القادمة. وتعلمون أن العلة هي الطعن في الحديث الذي ظاهره الصحة، لأن ما كان ظاهره البطلان ما يقال معلل، هذا ضعيف من أصل. المعلل هو ما كان في علة خفية لا يطلع عليها إلا الجهابذة، بمعنى أن ظاهره أنه صحيح. ولهذا تجدون العلماء رحمهم الله يختلفون اختلافا عظيما في العثور على العلل. وإذا راجعنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله وجدنا العجب العجاب في تخريج الأحاديث وتصحيحها أو تضعيفها، حيث يذكر عللا قد تخفى على كثير من الحفاظ. فعلى كل حال هذه مسألة يجب أن نتنبه لها، وهي ألا نحكم على الحديث إيش بظاهر السند حتى ننظر المتن ما قيمته أمام القواعد العامة الرصينة في الشريعة الإسلامية. شيخ نعم رضا عليك، هل يعني في إشكال بين هذا الكلام وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لأحد بدر يعملوا ما شئت فقد غفر لكم؟ غفرت لكم. نعم، لأن هنا في يعني معنى على أنهم غفر لهم ما تقدم أيضا. لا لا، غفر لهم ما تأخر. لا خطأ، هذا قيل له في مقابلة حسنة خاصة لقوم خاصة، وغفر لهم ما اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الغفران يعني ما حدث إلا بعد أن أضيف إلى الحسنة العظيمة التي فعلوا. نعم شيخ بارك الله فيكم، من المعلوم عموم قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، بعض أهل العلم شيخ يقول إن مثل هذه الأعمال تكفر الصغائر، ثم إذا نفذت الصغائر كفرت بقدرها من بقية الكبائر، وربما نفذت الكبائر إذا كانت الحسنات عظيمة. هذا مسلك يا شيخ ما يصح. هذا جيد، هذا مسلك جيد، لكن إذا كان الرسول يقول ما اجتنبت الكبائر ويطلق ما يمكن الموازنة. طيب شيخ يعني تبقى حسنات يعني تتوازن فيما بعد. هو أحسن ما يقال كمان، إما أن نقول بأن الصغائر بأن هذه الحسنات لا تكفر إلا الصغائر فقط، وأن الكبائر لا بد لها من توبة كما هو رأي الجمهور، وإما أن نقول نطلق ما أطلقه الله ورسوله ونقيد ما قيده الله ورسوله ونسلم. نعم لا لا، إلا إذا وجدنا شخصا مثل الرسول. هل من المعقول أن يقعون من عند الرسول وهم يصلون مع أبي بكر؟ معقول؟ نعم. هل المأمون توافقني على هذا اللفظ؟ هل المأمون المأمون توافقنا على هذا؟ ما توافق إلا ثانك ما تصد عن نقب الميم. ها مشت قل مشت. هل المأمون إذا لم يؤمن؟ إيه؟ لا، التأمين سنة، التأمين سنة، ولنا أن نقول لا شيء من القول واجب إلا تكبيرة الإحرام والفاتحة. انصبوا يا جماعة، اسمعوا ما نقول حتى تستفيدوا منه، ربما يكون فائدتكم من هذا أكثر من فائدكم مما ستسألون عنه. يقول بعض العلماء ليس هناك قول مفروض إلا تكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد. الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. التكبيرة الإحرام استقبل القبلة فكبر. التشهد قبل أن يفرض علينا التشهد، فتكبيرات الانتقال والتسبيح في الركوع والسجود وقول رب اغفر لي في بين ستين كلها عند بعض العلماء سنة ليست بواجب. من باب أولى التأمين، التأمين ليس بواجب، إن أمنت فهو أفضل وإن لم تأمن فلا شيء عليك. أنت الوقت. نعم سمير. يا سمير تكلمنا على هذا أمس، أمس ما حضر، قلنا إذا لم تمكن مشاهدة الإمام فليعتبر بالقبر، فهمت؟ الجواب واضح الآن؟ نعم. لا من يبقى، لكن لعلهم يؤمنون السرة. أيه أن الجهرية السرية ما حد يؤمن الجهرة. بعض العلماء يقول إنه لا يجهر بآمين. هل على هؤلاء من الناس الذين أخذوا هذا المذهب؟ هم أجانب للشيوخ. أنت نعم يجي إن شاء الله هذا. طيب الآن عقيدة إن فيه مطعيمة والسقيمة والحاجة، وإذا طلع حدث لنفسي فليقول ما شاء. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر أصبعك في أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في مرة الخط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منكرين، فأيكم أما الناس فالجوجي، فإن من وراءه الكبيرة والصغيرة والحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ساق المؤلف رحمه الله أحاديث في باب الإمامة وسبق لنا منها ما يدل على أن الاعتبار في الاقتداء بوصول الإمام إلى الركن الذي يلي ما انتقل منه. فما هو الدليل؟ نعم لا غير. أنت فهمت السؤال؟ فهمت سؤالي؟ سؤالي أين الدليل على أن المأموم لا ينتقل ولا يتحرك حتى يصل الإمام إلى الركن الذي يليه؟ أهما عندك؟ خطأ. من قال؟ من الصحابة؟ أحد الصحابة. نعم البراء بن عازب كذا. طيب كمل. ثم نقع السجن جنبه. إذن القائل هو البراء بن عازب. طيب وصف البراء بن عازب في هذا الحديث بأنه غير كذوب، فما موقع هذه الجملة من المعنى؟ وهل يليق مثلا أن نقول في الصحابي أنه غير كذوب؟ إذن موقعه مما قبلها من حال الصحابي. لتأكيد صحة نقله للخبر. طيب ما هو نقل خبر عنه؟ طيب وإيش كمل؟ طيب أي بارك الله. نعم فيها أيضا سبق لنا ما يدل على أن الملائكة تأتم بإمام المسلمين وهي في السماء. الدليل دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من يوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. فالملائكة هنا يؤمنون على تأمين الإمام، على قراءة الإمام. طيب فهذا في دليل على أنهم يأتمون الإمام. نعم طيب، سبق لنا أن مثل هذا الحديث العام غفر له ما تقدم من ذنبه، هل يخصص؟ لا لا لا، أنا أتكلم على ما تقدم من ذنبه، هل هو على عمومه فيشمل الصغائر والكبائر أم ماذا؟ يعني مثلا غفر له ما تقدم من ذنبه ظاهره العموم، طيب هل هو على عمومه أو لا؟ كلمة الصحيح تعني لا، تعني أن هناك خلافا، اشرح الخلاف. إذا اختلف العلماء في ذلك فمنهم ها يوش وجه الاستشهاد، فما دونها من باب أولى، وهذا هو رأي الجمهور. والقول الثاني أن تبقى الأحاديث على عمومها إذا كانت عامة، وعلى خصوصها إذا كانت خاصة. نعم. ثم ساق المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو بدرس اليوم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. إذا شرقية وصلى في الشرق فليخفف جواب الشرق، واقترن بالفاء لأنه طلب، وكلما كان جواب الشرق طلبيا فإنه يجب أن يقترن بالفاء. وفي ذلك بيت مشهور أنشدناكم من يشدهنا، تفضل: اسمية طلبية وبجامد وبماء ولن وبقد وبالتنفيذ، اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن أو وبماء ولن وبقد وبالتنفيذ. طيب، وابن مالك رحمه الله ذكر هذا قاعدة في الألفية فقال: نعم، واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. طيب، وقوله إذا صلى أحدكم للناس، اللام هنا ليست للقصد والإرادة، أي أنه إنما صلى للناس، لأن هذا شرك، لكن معنى للناس أي صلاة ليقتدي به الناس. ويجوز أن تجعل بدل اللام الباء فتقول بالناس، فليخفف أي يخفف الصلاة بهم، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. فإن فيهم أي في الناس الضعيف، وهو من كان ضعيف الجسم لا يتحمل كالشيخ، والسقيم يعني المريض، وذا الحاجة يعني الذي له حاجة يريد أن يذهب إليها. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، يعني إذا صلى أحدكم صلاة لا يقصد بها إلا نفسه أن يصلي وحده فليطول ما شاء. واللام في قول فليطول، اللام هنا للإباحة وليست للأمر، أي ليست الطلب، لأنها في مقابل المنع في قوله فليخفف، وعلى هذا فتكون اللام عبد الله تكون اللام للإباحة، يعني فله أن يطول ما شاء. والحديث معناه ظاهر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من كان إماما أن يخفف بالناس، وفيهم لأن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وأنه إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء مهما أطال، لأنه هو ونفسه يتحمل الإطالة. ففي هذا الحديث فوائد: أولا، مشروعية صلاة الجماعة، وقد سبق أن صلاة الجماعة واجبة ووجوب عين على كل رجل قادر، وأن العلماء اختلفوا هل هي شرط لصحة الصلاة أو لا، وأن القول الراجح أنها ليست شرطا لصحة الصلاة ولكنها واجبة، لا إشكال في ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن الإمام يصلي للناس لا لنفسه لقوله للناس، وبناء على ذلك يجب عليه أن يصلي مطبقا للسنة حسب الإمكان، أن يصلي مطبقا للسنة حسب الإمكان، لأنه يصلي لغيره لا لنفسه. وكل ولي على غيره فإن الواجب عليه أن يفعل ما هو أوفق وأفضل وأرشد. ولهذا نجد الإنسان في ماله يستطيع أن يتبرع به ويستطيع أن يحابي في البيع والشراء وغير ذلك، لكن لو كان وليا على يتيم فإنه لا يملك ذلك في مال إيش؟ في مال اليتيم. كذلك المصلي. ومن فوائد الحديث مشروعية بل وجوب التخفيف على الإمام إذا كان يصلي بالناس لقوله فليخفف، واللام هنا للأمر، والأصل في الأمر الوجوب لا سيما إذا قارنه ما يدل على ذلك بكونه واليا على الناس. فإن قال قائل ما ضابط التخفيف؟ هل ضابط التخفيف أن يفعل ما يناسب الجماعة ولو كان خلاف السنة أم ماذا؟ نقول المراد بالتخفيف موافقة السنة، المراد بالتخفيف موافقة السنة. الدليل قول أنس بن مالك رضي الله عنه ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل أو بما هو أطول أيضا، وربما قرأ في سورة وربما قرأ في صلاة المغرب بسورة الطور والمرسلات والدخان والأعراف. وعلى هذا فالمراد بالتخفيف هنا إيش؟ ما وافق السنة، ما وافق السنة. طيب، وأما أن نقول التخفيف ما وافق مراد الناس فهذا لا شك أنه خطأ جدا، لأن الناس تختلف مراداتهم. من الناس من يحب أن يثقل الإمام، ومن الناس من يحب أن يخفف تخفيفا يخل بالأركان. فالمدار إذن على ما جاءت به السنة. ومن فوائد الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام حيث ذكر علة الأمر بالتخفيف، وهي أن في الناس من هو محتاج إلى ذلك كالضعيف والسقيم وذا الحاجة. ومن فوائد الحديث القاعدة العامة في من ولاه الله على أحد أن يقتدي بالأضعف، هذه قاعدة عامة، أن الإنسان يراعي من الأضعف ما لم يخل ذلك بشيء من العبادة، لكن ما دام الأمر ليس فيه إخلال فراعي الأضعف، اقتدي بأضعفهم. وفي المثل أمير القوم أضعفهم، أمير القوم أضعف، فليقتدى بالأضعف. طيب، وهل مثل ذلك التعليم بمعنى إذا كان في حلقة طلبة متقدمون في العلم وطلبة مبتدئون هل نراعي الأضعف؟ نعم لا، لأننا لو رأينا الأضعف لأفسدنا على المتقدم في العلم فيراعى يعني الوسط، لا هذا ولا هذا. طيب، ومن فوائد الحديث أنه لو كان المأمومون يرغبون التطويل فلا حرج على الإنسان أن يطول، يعني بمعنى أن يكون جماعة محصورين وأرادوا أن يطول بهم الإمام وليس فيهم ضعيف ولا سقيم ولا ذو حاجة فهذا لا بأس به. ليش؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فما دمنا مثلا خمسة أو ستة في سفر أو في حضر وأردنا أن نصلي جماعة وكلنا ليس تعالنا تقدم الزفن الخير وكلنا لا يعني لا يضره إذا أطال الإمام فنقول لا حرج في التطويل، لا حرج في التطويل إذا علم أنهم لا ينفرون من ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا رأت له حاجة وكان يريد أن يطيل الصلاة فلا بأس أن يخففها. من أين تؤخذ؟ من قوله وذا الحاجة، وأنه كذلك إذا طرأ عليه مرض في صلاته فإنه يخفف الصلاة